الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب اكتب ويحرص على تلقي العلم عن الراسخين يحرص على تلقي العلم على الراسخين في العلم وليس عمن تمشيخوا وليس عمن تمشيخوا على الصحف والكتب. ومن الأقوال في ذلك للأئمة ما النقطتين فوق بعض ولا السطر. قال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي يقول كان هذا العلم شريفا شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح. انظر ماذا يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله في ذلك الزمان زمن العافية كما ذكرنا زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذه خير الأزمان، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الإمام الأوزاعي كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه. أشار إلى أمرين، الأمر الأول الحفظ. كان السلف اعتمادهم على الحفظ ويتلقون من الأفواه ويحفظونه في الصدور، حتى كان يقول بعضهم ما كتبت سوداء على بيضاء ولما أخبر أحدهم بأن بيته احترق بما فيه من كتب قال لا عليكم، فإنما في البيت في القلب، يعني يحفظ كل الكتب التي كانت في بيته فكانوا يعتمدون غاية الاعتماد على الحفظ، حتى إذا قرأت في التراجم وجدت هذا يحفظ مليون حديث، ألف حديث. ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يحفظ ألف حديث. وما هو عن فلان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظونها بالأسانيد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويذكرون أنه حفظ ابنه 100,000 حديث، فلما أكمل قال له: يا بني إن كل ما حفظت ضعيف، إن كل ما حفظت ضعيف. قال العلماء: في ذلك فائدة عظيمة، وهو أنه إذا مر به حديث يكون من خلال حفظه يميز أهو ضمن الضعيف، فإن كان من ضمن الضعيف وإلا فهو من الصحيح. فإذا كان هذا 100,000 حديث ضعيف، فما بالك بالأحاديث الصحيحة التي حفظها. والإمام مسلم رحمه الله أخرج كتابه من 500,000 حديث، من 500,000 حديث يحفظها. فكان هذا دأب السلف، حفظ الحديث والتلقي. قال: إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. وصدق رحمه الله، لما فترت الهمم عن الحفظ وصار المرء معتمدا على الدفتر وعلى الكتاب ذهبت بركة العلم وذهب نور العلم. فالعلم الحفظ علم ما يدخل معك كما قال بعض السلف الحمام فليس بعلم، يعني العلم ما حواه صدرك، دخلت أو خرجت، سافرت أو بقيت في أي مكان، علمك معك في الليل وفي النهار، هذا هو العلم. العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. اكتب. وقال سليمان ابن موسى رحمه الله، قال سليمان ابن موسى رحمه الله: لا تقرأ القرآن على المصحفين، لا تقرأ القرآن على المصحفين، ولا تأخذ العلم من الصحفيين، ولا تأخذ العلم من الصحفيين. أخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه. وصية عظيمة: لا تقرأ القرآن على المصحفين، يعني الذي ما تلقى القرآن من أفواه القراء وأخذ القرآن من أفواه الملقنين والمطبقين، إنما أخذ القرآن بالقراءة بنفسه في المصاحف، فهذا لا تأخذ القرآن عنه، ولا تأخذ العلم عن الصحفيين، لا تأخذ العلم عمن لم يتعلم على يد العلماء، إنما تعلم من الصحف وتعلم من الكتب، ولم يكن ممن عرف بالأخذ عن العلماء الراسخين وتتلمذ على يد العلماء الراسخين في العلم. فلا تأخذ القرآن من مصحف، ولا تأخذ العلم من صحف، بل خذ القرآن من مطبق تلقى القرآن من أفواه القراء، من أفواه القراء. وخذ العلم ممن عرف بالتتلمذ على يد العلماء. اكتب. ومن أحسن ما نظم في ذلك من النظم، من نقطتين فوق بعض، اكتب من أول السطر. واحد، نظم الحافظ محمد الداري. نظم الحافظ محمد الداري قال: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة، من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيف والتصحيف في حرمي، يكن من الزيف والتصحيف في حرمي. هذا البيت الأول. البيت الثاني من أول السطر: ومن يكن آخذا للعلم من صحف، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم، فعلمه عند أهل العلم كالعدم. هذه أبيات جميلة جدا للإمام الحافظ محمد الداراني، أوردها الحافظ السخاوي في الضوء اللامع. اكتب. أوردها الحافظ السخاوي في كتابه الضوء اللامع. سمعت إيش قال؟ ومن يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيف والتصحيح في حرم، في حرم يعني في أمان، في حرم يعني في أمان وفي سلامة، يسلم من الزيف ويسلم من التصحيف ويسلم من الزلل ويسلم من الخطأ. كم من إنسان يقرأ في كتاب، وربما الكتاب فيه خطأ، فيبني عليها، يبني على هذا الخطأ، ربما أفتى على خطأ لأنه قرأ في كتاب، والكتاب يعتريه الزلل. ولذلك يذكرون في هذا الباب خبر الحكيم تومة، يقال تومة الحكيم. تومة كان أبوه طبيبا، فلما توفي أبوه قام أخذ الكتب وقرأ في الكتب ليكون طبيبا بدل أبيه. وكان في أحد كتب أبيه التي أخذها حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. في الكتاب نقطة زيادة: الحية السوداء شفاء من كل داء. فكان الرجل يداوي بالحية حتى قتل أناس كثيرين. أول من قتل رجل أصيب بالرمد في العين، فقال له: خذ حية سوداء وأحرقها واكتحل برمادها. فمات الأول ومات الثاني، وجلس الرجل يداوي بالحية السوداء. ولهذا نظم معاصره، أحد معاصري نظما، قال: قال حمار الحكيم تومة: لو أنصف الدهر كنت أركب، فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل جهلا مركب. يذكرون عنه أنه كان يخطب ويقول: تصدقوا ببناتكم على العزاب، تصدقوا ببناتكم على العزاب كما تتصدقون بالأموال، كما تتصدقون بالأموال، يعني يقول: اعطوا المساكين بناتكم بغير مهر وبغير أي شيء. كما ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الدرر الكامنة، ونظم فيه أبو حيان نظما طيبا نكتبه، اكتب اثنين، نظم الإمام أبي حيان النحوي، اثنين، نظم الإمام أبي حيان النحوي. قال نور الصدر اكتب: يظن الغمر أن الكتب تهدي، يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم، أخا فهم، أخا فهم لإدراك العلوم. يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم. من أول الصف: وما يدري الجهول، وما يدري الجهول بأن فيها بأن فيها غوامض حيرت، غوامض حيرت عقل الفهيم، عقل الفهيم. من أول سطر: إذا رمت العلوم بغير شيخ، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. أول الصط: وتلتبس العلوم عليك حتى، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم، تصير أضل من توم الحكيم. الآداب الشرعية لابن مفلح، المجلد الثاني، الآداب الشرعية لابن مفلح، المجلد الثاني، صفحة 126. سمعت هذه الأبيات: يظن الغمر، الغمر يعني من لا يحسن التصرف ومن لا يفقه ما ينفعه، يظن أنه بالكتب يحصل العلم، ويحصل العلم من غير أخذه عن المشايخ الراسخين الذين تلقوا عن المشايخ، الذين تلقوا عن المشايخ، وهكذا العلم، وهكذا العلم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. لذلك يقولون: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الشيخ ونقرأ ما قال الشيخ باكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه العظيم القيم حلية طالب العلم، قال وهو يتكلم عن كيفية الطلب، كيفية الطلب والتلقي، قال الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتير والمناقشة للأشياخ. هذا الأصل في طلب إيش؟ في طلب إيش يا محمد صالح؟ في طلب العلم، أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتير والمناقشة للأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول، ركز هنا، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جامد فأن له اتصال النسب، يعني الذي يأخذ العلم عن المشايخ رجل أو طالب علم نسيب، يعني فخر له ورفع له في الدنيا والأخرى يوم أن أخذ العلم عن شيخه، وشيخه أخذ عن شيخه، وشيخ شيخه أخذ عن مشايخه، فهكذا تتصل سلسلة العلم. لذلك كان من أشرف العلم الإسناد، من أشرف العلم الإسناد. وقد ذكرنا مرارا وكتبنا وعرفنا شرف الإسناد في هذا الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلأن تنتظم في سلسلة مباركة من مشايخ العلم والراسخين في العلم إلى الأئمة وإلى التابعين وإلى الصحابة الكرام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير من هذه الدنيا وما فيها، وهذا أفضل العلم وأبرك العلم. فهذا النسيب الناطق أنت أخذت نطقا وتلقيته من أفواه مشايخك، ومشايخك أخذونه من أشياخهم، فهو سند عظيم ونسب رفيع. قال أما الثاني عن الكتاب فهو جامد، هذا كمن أخذ عن ميت، أخذ عن ميت ولم يأخذ عن حي، فهذا منقطع، هذا منقطع نسبه. قال أما الثاني عن الكتاب، يعني الذي أخذ العلم من الكتب، قال فهو جماد فأن له اتصال النسب. ثم قال وقد قيل من دخل العلم وحده خرج وحده، من دخل العلم وحده خرج، خرج إيش؟ وحده. إيش معنى هذا الكلام؟ قال أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. إذا العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. قال العلامة ابن عثيمين في شرح هذا الكلام، قال هذا أيضا صحيح، وقد قيل إنه من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، هذا هو الغالب بلا شك. ثم قال الشيخ باكر بن عبد الله، قال وهذا يكاد يكون محل إجماع من أهل العلم إلا من شذ، يعني أجمع العلماء على أن العلم يؤخذ من أفواه المشايخ، من أراد العلم فلا يأخذه من الكتب بلا مشايخ، لا يأخذه من الصحف بلا علماء راسخين، فإنه يضل عن الصراط المستقيم. اكتب. وقال العلامة بكر ابن عبد الله، قال العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله: الأصل في الطلب، الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقي، التلقين والتلقي، بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمناقشة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال، من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق، عن النسيب الناطق، وهو المعلم. أما الثاني، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فهو جماد، فأن له اتصال النسب، فأن له اتصال النسب، فهمتم هذه الجملة؟ أحدنا فهمها؟ فهمتم إيش مراده بقوله والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق؟ من الذي ما فهم؟ طيب اكتب. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم، من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. إذ العلم صنعة، إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق، من معلمها الحاذق، وهذا يكاد يكون محل إجماع، وهذا يكاد يكون محل إجماع من أهل العلم إلا من شذ، إلا من شذ. اكتب حلي طالب العلم. الصفحة 159. انتبه هنا، العلم علم كتاب الله عز وجل وعلم سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شرف عظيم وعز لصاحبه في الدنيا والأخرى. هذا وعد من الله عز وجل، وعد من الله عز وجل أن يعلي شأن من تمسك بهذا القرآن الكريم والذكر الحكيم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أي يا رسول الله، إن هذا القرآن العظيم وما أوحاه الله جل وعلا إليك من هذا الذكر المبين، إن من تمسك به، إن من عض عليه، إن من عمل به فإنه يرفعه ويعلي شأنه ويعزه. العز في هذا القرآن، والخير في هذا القرآن، والهداية في هذا القرآن، والنور في هذا القرآن. والقرآن فيه كل بيان وكل حكمة وكل موعظة وكل شفاء وكل خير. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. انظر كم أوصاف، كم أوصاف في آية واحدة: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا العز لا يأتي على طبق من ذهب، لا يأتي على طبق من ذهب، ولا يأتي بالتمني، لا يأتي بالتمني، ولكنه يأتي بالجهد والحرص وبذل الوقت والغالي والنفيس في سبيل تحصيله. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا سنلقي عليك أيش؟ قولا ثقيلا. كان عليه الصلاة والسلام يتحمل شدة، كان يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد عندما يوحى إليه. تحمل عليه الصلاة والسلام وصبر، وهو خير الصابرين صلى الله عليه وآله وسلم. بل ربما كانت دابته لا تكاد تحمله حين يوحى إليه، وحين ينزل عليه من الشدة ما ينزل. وأنت تريدها سهلا، تريدها سهلة لا تعب ولا نصب، وتظن أن يبلغ أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، يعني تجعل من وقتك الفضلة، الفضلة من وقتك للعلم، الباقي تقول تريد تكون عالما، بينما أنفس أوقاتك في الدنيا، أنفس أوقاتك في الدنيا، ما بقي من الوقت قل سأراجع في قرآن، ما بقي من الوقت قل سأراجع فيه الدرس، ما بقي. كانوا رحمهم الله يجعلون أعمارهم وحياتهم وأموالهم في فهم هذا القرآن العظيم. قول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله لضربت إليه أكباد الإبل، لو أعلم أن أحدا مني أعلم بكتاب الله لضربت إليه أكباد الإبل. سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى قال: اختلف الناس في آية في الكوفة، فأتيت ابن عباس فسألته عنها من الكوفة إلى المدينة ليسأل عن تفسير آية، ورجع سافر أبو موسى إلى مصر إلى عقبة ليسمع حديثا واحدا، ورجع سافر جابر ابن عبد الله إلى عبد الله ابن أنيس لأجل حديث شهرا، وسمع الحديث ورجع، همم في تحصيل العلم. وأنت لو باقي معك وقت وإلا ما هو مهم. بعضنا الأفضل له أن يذهب بين المغرب والعشاء بوفيا يشرب شاهي ولا يحضر حلقة بين مغرب وعشاء، أو يتعشى يكون دوامه مثلا لو قلنا من أصحاب الأعمال دوامه إلى الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة إلى المغرب، بقية الوقت يقول نذهب نتعشى ونأكل نتمشى. فيا إخوة، العلم هذا الذي يعلي الله عز وجل أهله ويرفع درجاتهم ما يحصل على طبق من ذهب ولا بأرض مفروشة بالورود، لكنه بالتلقي. كانوا يلزمون مشايخهم سنينا، منهم من يلزم الشيخ 20 سنة، ومنهم من يلزمه 30 سنة لا يفارقه في درس، يحضر كل دروسه ولا يغيب إلا لو قد عجز عن الحضور. ذكرنا لكم أكثر من مرة بعض أخبار السلف في ذلك، فلا تظن أن لو معك كتب كما قلنا أمس، لو معك مثل هذا المسجد طولا وعرضا كتب، لا تظن أنك بهذه الكتب تصير مستفيدا، ربما ضللت الطريق وأخطأت وفهمت المسائل على غير فهمها. فالتلقي عن الأشياخ هو رأس العلم وأصل العلم، وفيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح الحلية، شرح حلية طالب العلم، أن التلقي عن المشايخ له فوائد، منها اختصار الطريق. يعني لا تظن أن الشيخ يأخذ الكتاب وعطاك مسألة من الكتاب وانتهى القضية. قال علامة ابن عثيمين: الفائدة الأولى اختصار الطريق، بدل ما يذهب يقلب الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه، بدل من ذلك يمد إليهم المعلم هذه لقمة سائغة، يقول: اختلف العلماء في كذا على قولين أو ثلاثة أو أكثر، والراجح كذا والدليل كذا، وهذا لا شك أنه أنفع لطالب العلم. المسألة الواحدة ربما تأخذ ليالي، المسألة الواحدة من الفقه أو من العقيدة أو من تحقيق السيرة والله ربما تأخذ أسبوعا وأكثر، وتقلب عشرات الكتب، تقلب عشرات الكتب وينظر ماذا قال أهل العلم، ثم تجمع الأدلة، ثم ينظر في الأصول، ثم ينظر في المصطلح، لينظر الضعيف من الصحيح لتبنى عليه المسألة، وتنظر أصول الفقه ما الذي يترجح بناء على قواعد، ويأتي لك الشيخ في المسألة لقمة وأنت بطران، أنت بطران إلا من رحم الله. هذا شأن كثير من طلاب العلم حتى ما يراجعها. يا رجل أقل شيء راجع المسألة، قدر جهد شيخك، قدر جهد شيخك الذي سهر الليالي يخرج لك المسائل، راجعها، احمد الله أن هيئها لك. تأتي تسأل اليوم الثاني راجعتم الدرس، ارفع يدك، ورفع 4-5-10 والباقون ما يرفعون. هذا والله عدم شكر للنعمة، عدم شكر لنعمة الله عز وجل أولا، ثانيا عدم تقدير لجهد الشيخ، ثالثا تضييع للعلم، تضييع للعلم. فعرف، اعرف كيف يتعب العلماء، كيف يتعب المشايخ في التدريس وفي التأليف وفي جمع المسائل، لتعلم أن ذلك ليس بالأمر الهين، ومن بحث وكتب عرف ما تعب فيه العلماء، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذه الفائدة الأولى، والباقي بعد الأذان فيما بقي من الوقت. اكتب فوائد تلقي العلم عن المشايخ بالياء، لا تعمل همز، عن المشايخ. اكتب 1 اختصار الطريق، اختصار الطريق. فالشيخ يقرب لك المسائل، يقرب لك المسائل ويمدها إليك لقمة سائغة، ولولاه ربما لبقيت أياما تبحث وتقلب الكتب ثم قد لا تصل، إلى ما أوصله إليك. شيخك. الثانية سرعة الإدراك، سرعة الإدراك. فالذي يقرأ على العالم يدرك المسألة ويفقهها ويفقهها في وقت قصير، بخلاف من ذهب يقرأ في الكتب، فربما قرأ مرارا وتكرارا ثم لا يفهمها وربما فهمها على وجه خاطئ الثالثة، وهي من أهم الفوائد الرابطة بين الطالب والمعلم، والانتفاع بسمته وهديه وأخلاقه ذكرنا لكم من قبل بعض الآثار في ذلك، كانوا يحضرون إلى حلق العلماء ليأخذون عنهم القدوة الحسنة أكثر من أخذ العلم. فهذه ثلاث فوائد باختصار، أكتب باختصار من شرح العلامة العثيمين، على حلية طالب العلم، صفحة 138، هذه بالطبعة الذي عندي، طبعات تختلف. إذن إيش فهمنا من أراد العلم كم يجمع له كتب من أراد العلم فعليه بتلقيه عن المشايخ. سيأتي معنا أن عناية الطالب بالكتب أمر مطلوب، يعني جمع الكتب والحرص على الكتب وأن تكون لك مكتبة هذا أمر مهم، لكن هذه المكتبة عون لك فقط في طريق طلب العلم، لا تستقل بين هذه الكتب عن الأخذ من أفواه العلماء. طريقة طلب العلم من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا وإلى آخر الزمان بأخذه عن العلم، ولهذا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذا هو العلم، تسمعون أي منه صلى الله عليه وآله وسلم، ويسمع منكم أي من الصحابة، ويسمع ممن سمع منكم، وهكذا أخذك عن العلماء يسهل لك الطريق ويوضح لك المسائل ويرزقك القدوة الحسنة فتتأدب بآدابه وتتخلق بأخلاقه. ولهذا كما سبق لا بد من مراعاة من يدرس على يديه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نواصل بهذه الدورة ولا يكفي اليوم؟ تقول نواصل ولو طالت. نحن بحاجة للأدب صح؟ إذن نزيد الأسبوع القادم إن شاء الله مواصلة هذه الدورة الأدب قبل الطلب. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.